بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا في الدروس السابقة نتحدث عن الخصال الطبيعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها كما يتحلى بها سائر الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالممدوح فيها، كان يتحلى بالقسط الممدوح في المأكل والمشرب والمنكح والنوم والمال والمتاع وغير ذلك من الأمور. الناس كلهم يملكون المال، الناس كلهم يتزوجون، الناس كلهم يأكلون ويشربون، ولكن هذه الخصال فيها الممدوح وفيها المذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف في هذه الصفات كلها بالممدوح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر ما تحدثنا عنه هو علاقته صلى الله عليه وسلم بالمال. فالممدوح في المال أن الإنسان إذا ملكه أنفقه في وجوه إنفاقه وفي وجوه تصريفه، عندئذ يكون ممدوحا. الذي يملكه ولكنه يملك عليه قلبه، وبالتالي لا ينفقه في وجوهه، لا ينفقه في الواجبات والمستحبات وما يقربه إلى الله عز وجل، فهذا لم يكن قد ملك المال، وإنما المال هو الذي ملكه. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم من أغنى الأغنياء نفسا، من أغنى الأغنياء نفسا، يأخذ المال فينفقه في وجوه البر، ولا يعني ترتاح نفسه حتى يعطيه للمحتاجين من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك يبقي لنفسه حاجة أهله وحاجة أزواجه رضوان الله تعالى عليهن. ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم المتوسط في المأكل، ويلبس المتوسط في الملبس، ويلبس الثوب الخشين والكساء الغليظ وغير ذلك من الأمور التي نعرفها في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى فسنتحدث عن الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة، بمعنى سنتحدث عن الخصال التي هي مكتسبة، الخصال التي هي الأخلاق التي هي مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الصفات لأن الله عز وجل خلقه عليها وجبله عليها، وكان صلى الله عليه وسلم حبب إليه مكارم الأخلاق وبعث من أجل إتمام مكارم الأخلاق. فلا تراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتكب شيئا فاحشا منها ولا شيئا منكرا منها، ولا كان صلى الله عليه وسلم يحبها ولا يحب أهلها، بل اتصف فيها بمعاليها، وترك صلى الله عليه وسلم سفاسفها وأسافلها. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة التي اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها، جميع العقلاء بمعنى أن العقل أيضا يقبل هذه الصفات ويستحسنها، أي أن العقلاء يعرفون جميعا ويتفقون جميعا على أن الصدق جميل وعلى أن الكذب قبيح، ويتفقون كذلك على أن الأمانة جميلة وأن الخيانة قبيحة. ولذلك كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين قبل أن ينزل الوحي، ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالصادق، ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمين، ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم بغيرها من الصفات الحميدة. وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه، يعني اتفقت العقلاء على توصيف ووصف المتصف بواحدة منها بأنه فيه خصلة حميدة، فيه خصلة الجود مثلا فيكون معروفا بها في التاريخ، أو فيه خصلة الشجاعة فيكون معروفا بها في التاريخ، أو يكون معروفا بصفة الصبر فيكون معروفا بها في التاريخ، ففضلا عما فوقها. يعني إذا كان متصفا بواحدة فإن الناس لا يبخسون حقه فيصفونه بها ويعترفون له بتلك الصفة، فما بالك في من اجتمعت في هذه الصفات كلها، الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة، وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها، ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها. وعد الله سبحانه وتعالى السعادة الدائمة للمتخلق بالأخلاق الحميدة والشيم الكريمة، ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة، وصف بعضها بعض الأخلاق بأنها من أجزاء النبوة، وهي المسمات بحسن الخلق. يعني هذا كله يجمعه قولك حسن الخلق. وحسن الخلق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير، وورد في القرآن الكريم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، ووصف يوسف عليه الصلاة والسلام بشيء منها، وموسى عليه الصلاة والسلام بشيء منها، وإدريس عليه الصلاة والسلام بشيء منها، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بشيء منها. إن كل الأنبياء المذكورون في القرآن إلا وقد وصفوا بشيء من هذه الصفات، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بكلها، وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها، والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها. يعني هذه الصفات يريد القاضي إياد رحمه الله تعالى أن يضع لها ميزانا، فيقول هذه الصفات هي المتوسط أو الوسط في جميع الصفات، فكل صفة لها طرفان ووسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يتصف بالوسط منها. فالشجاعة لها صفة الجبن وإيش؟ طرف الجبن وطرف التهور، والممدوح الوسط، والإنفاق له طرف الإسراف وطرف التقصير، والممدوح الوسط الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما، والضحك له طرفان، له العبوس ويقابله الضحك والقهقه، وبينهما التبسم الابتسام، كان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم. الحياء كان هناك الجرأة والوقاحة في طرف، وهناك الخجل المذموم في طرف آخر، والحياء في الوسط الذي لا يمنعك من قول الحق، وفي الوقت نفسه لا يجعلك تكون وقحا على الناس، يعني تقول ما لا يليق بالعقلاء أن تقوله، وتفعل ما لا يليق بالعقلاء أن يفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالوسط في كل هذه الصفات، في صفة الشجاعة، في صفة الكرم، في صفة الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صابر، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلى حد الجزع، لم يكن صبره إلى حد الجزع من ناحية، وإلى حد الصبر على الضيم أو تحمل الضيم أو تحمل يعني القول القبيح في الله أو في المؤمنين أو في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال للشاعر الذي كان يذم النبي صلى الله عليه وسلم ويذم الصحابة الكرام، فألقي عليه القبض في بعض الغزوات، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعود، فأطلق سراحه، فلما أطلق سراحه عاد إلى الهجو من جديد، فلما أخذ مرة ثانية قال يا رسول الله يعني أعذرني وأنا لن أعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن في جحر مرتين، يعني لا بد أن يكون الإنسان يعني متوسطا في كل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله، بمعنى أن الغيرة يتخذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوسط، وهو أنه لا يغار للأنانية في نفسه، وأيضا ولا يقبل الضيم في جميع الأحوال، ولكنه يغار إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وهذا ما أراد أن المصنف رحمه الله أن يقول في قوله وهو الاعتدال في قوى النفس. قوى النفس يعني الصفات التي ترتبط بنفس الإنسان، وأوصافها، والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها، أي دون الميل إلى يمينها أقصى يمينها أو أقصى يسارها. فجميعها جميع الصفات المحمودة والأخلاق الكريمة فجميعها قد كانت خلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها، أي على الحد الذي يبلغه الكمال البشري، الكمال البشري. فالنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الشجاعة وفي منتهى الكرم وفي منتهى الصبر وفي منتهى الحياء، هذا منتهى الحياء يصفه العلماء بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها، ولكن هذا الحياء كما أشرنا هل يمنعه من القيام بحدود الله عز وجل ومن القيام بالدعوة إلى الله عز وجل ومن وصف الناس بما يليق بهم من الصفات ومن قول الحق وغير ذلك؟ لا يمنعه، هو أشد حياء من العذراء في خدرها نعم، ولكن حياءه لا يمنعه من قول الحق ولا يمنعه من تبليغ دعوة الله عز وجل إلى الناس جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يحدث الصحابة بما أنزله الله عز وجل لا يمنعه الحياء من أن يبين لهم أحكام الوضوء وأحكام الحيض وأحكام النفاس والأمور التي ربما يقول إنسان يعني لا ينبغي أن نذكرها حياء أو لا ينبغي أن يسمعها الناس حياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبلغها، ولا يمنعه ذلك الحياء الذي هو أشد من حياء العذراء في خدرها، لا يمنعه من أن يبلغ رسالة الله عز وجل. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. وورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، لأن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور حيضتها متى تغتسل وكيف تغتسل وبالطريقة التي ينبغي أن تغتسل بها، فشرح لها النبي صلى الله عليه وسلم فمدعتها عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. والاعتزال إلى غايتها حتى أثنى الله عز وجل عليه بذلك فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أثنى الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. قل العلماء هذه الجملة فيها من التأكيدات الشيء الكثير، فكل كلمة فيها تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، بل كل حرف من حروف المعاني فيها يفيد التوكيد، بل الصيغة التي جاءت بها تفيد التأكيدات، فالواو يفيد التوكيد وإن حرف توكيد، والكاف كاف الخطاب وإنك الخطاب بهذه الطريقة يفيد ماذا؟ التوكيد، ولام الابتداء في الخبر وإنك لا على خلق عظيم يفيد التوكيد، وكلمة على استعلاء، ولم يقل إن فيك خلقا عظيما، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله فيك كذا، ولكن أن يقول على أي أنك مشتمل عليها وأنك مسيطر عليها وأنك مهيمن على مكارم الأخلاق، أنك مهيمن، فعلى تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء. خلق التنكير يفيد ماذا؟ التنكير يفيد التوكيد. عظيم الوصف وصف النكرة بنكرة أخرى يفيد التعظيم، لأن معنى خلق ما تستطيع، معنى التنكير هنا التنكير الذي يفيد التعظيم، أي أنك ما تستطيع أن تصفه ولو بالغت في وصفه صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله عز وجل به أو بما هو أهل لأن يوصف به أو بما هو أهل لأن يوصف به. هذا المعنى فهمه العلماء فقالوا في ذلك كلاما كثيرا، من ذلك قول ابن الفارض رحمه الله تعالى عليه حيث قال إذا الله أثنى بالذي أنت أهله أو هو أهله، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمزح الورى، يعني فكيف ما يستطيع الإنسان أن يسيره إذا كان الله عز وجل بالغ في مزحه صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لعلى خلق عظيم، فما مقدار ما تمزح الورى، ما هو المقدار الذي يستطيع الإنسان أن يصل إليه في مزح من مدحه الله عز وجل بأبلغ مزح في كتابه، يعني وإنك لعلى خلق عظيم. لا بأس لو قارن بينها وبين قول المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا قالوا رجل عظيم؟ أيضا للتعظيم، يعني يريدون أن يعظموا شخصا ما في القريتين في مكة والطائف، يعني يريدون أن يجعلوه عظيما بما يملك من الدنيا عظيما، بما يملك من الجاه عظيما، بما يملك من الشرف عظيما، بما حوله من النفر، هو أكثر الناس نفرا وأكثر الناس مالا وأكثر الناس زعامة، لماذا لم يخسره القرآن؟ لماذا لم يخسره الوحي لينزل عليه؟ فكأن القرآن يعرض بهم ويقول لا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لا على خلق عظيم. لا ذلك الرجل الذي ربما يكون أبا سفيان في مكة وعروة بن مسعود في الثقفي في الطائف، هؤلاء إن كانوا أكثر الناس مالا وأكثر الناس جاها وأكثر الناس زعامة، فإنهم لم يكونوا أكثر الناس خلقا. فالعظمة التي غلب بها الرسول صلى الله عليه وسلم غيره هي عظمة الأخلاق وليس عظمة المادة، عظمة المال. عظمة الأخلاق هي التي جعلت المهابة في قلوب الناس تجاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عظمة الأخلاق هي التي جعلت هرقل يقول: إلا إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك تحت قدمي هاتين. هرقل يقول لأبي سفيان في المدة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية، حيث وضعوا الحرب 10 سنين ولكنها لم تستمر إلى سنتين فنقضوا العهد وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فاستغل أبو سفيان هذه المرحلة، مرحلة الهدنة، من أجل التجارة إلى الشام، لأنه كف أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن قوافلهم بسبب الهدنة. والنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة أيضا، فرصة الهدنة، من أجل بعث رسله إلى ملوك الدنيا ورؤسائها، إلى هرقل وإلى المقوقيس وإلى النجاشي وإلى عظيم البحرين وعظيم بصرى وعظيم اليمن إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه الفرصة من أجل أن يبلغ للناس الأخلاق، لأنه كف أيدي قريش بماذا؟ بالعهد. فالتقى أبو سفيان وتحيي الكلب في الشام، والتقوا كذلك مع هرقل الذي حج وقد نصره الله عز وجل على كسرى في أدنى الأرض، نصره الله عز وجل على فارس في أدنى الأرض، فحج إلى بيت المقدس شكرا لله عز وجل على نصرته. ولاحظ قول الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نصرهم على قريش أم نصر أهل الكتاب وهم أقرب إلينا من الفرس، أو نصر أهل الكتاب على الفرس؟ على كل يحتمل المعنيان كما ذهب إلى ذلك المفسرون. فلما أخذ، أختصر لكم القصة وهي في بداية البخاري، يعني في أوائل البخاري توجد القصة. فلما أخذ هرقل الرسالة وقرأها، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجر مرتين، فإن بيت فعليك إثم الأريسيين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. وختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب بخاتمه. فلما قرأه هرقل وفهمه، استدعى أبا سفيان وسأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن نسبه، عن قومه، عن حاله، عن أتباعه، عن صدقه أو كذبه، عن غدره أو ماذا؟ ما الذي يقابل الغدر؟ الأمانة أو أمانته أو غدره وخيانته. وسأله عما يدعو إليه، فقال له أبو سفيان: إنه لا يكذب وإنه لا يغدر، وإن أتبعه يزيدون ولا ينقصون، وإن أحدا إذا التحق به لا يرتد سخطة عن دينه، وإنه يدعو إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وإلى الصدق والعفاف وصلة الرحم. فقال له: لئن كنت صادقا فيما تقول، وهذا بيت القصيد، فسيملك تحت قدمي هاتين. إذا كان هذا الرجل متسلحا بالصدق، متسلحا بالدعوة إلى الله، متسلحا بالدعوة إلى صلة الرحم، متسلحا بالدعوة إلى العفاف، متسلحا بالدعوة إلى الصدق والصدقة، فسيملك تحت قدمي هاتين، لأن هذه الأخلاق هي التي تنتصر. فإذا غابت حاقت الهزيمة بالذين غابت عنهم هذه الأخلاق، كما لخص الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. الأخلاق الحميدة تبقى مع الكفر، والأخلاق الرذيلة يعني يزول أصحابها مع الإيمان، يعني ينتصر أصحابها مع الإيمان، يعني يبقى الكفر مع العدل مع الإنصاف، مع ويذهب أهل الإيمان في ماذا؟ في نقض العهد، ويذهب أهل الإيمان في الخيانة، ويذهب أهل الإيمان في الكذب. هم مؤمنون ولكنهم يكذبون، يعني يحق بهم الكذب والعياذ بالله. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم غزا قلوب الناس ليس بالدبابات ولا الصواريخ ولا بالجيوش الجرارة، ولكنه غزا قلوب الناس بمكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، يرضى برضاه ويسخط بسخطه. أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الجملة الوجيزة، في هذه الجملة البليغة، أن تدلنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان خلقه القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان ممثلا أو متمثلا للقرآن الكريم في أمره ونهيه، فحيثما أمر القرآن فإنك تجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيثما نهى القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند نهي القرآن. ولذلك أتمت كلمتها بقولها: يسخط يرضى برضاه ويسخط بسخطه، أي يرضى بما رضي به القرآن الكريم من الأخلاق والأوامر والفضائل، وتكره ويكره ما يكره القرآن الكريم من الشيم غير المحمودة ومن الصفات الذميمة. يرضى برضاه ويسخط بسخطه، يعني هذا المعنى الجميل. الصحابة كأنهم تخرجوا من الكليات والمعاهد الكبرى، يعني كأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما عرفت فين تخرجت، حتى استطاعت أن تصوغ في كلمات قليلة هذه الصياغة التي جمعت فيها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستظل بظل القرآن لا يخرج عنه. فنحن في زماننا وفي الأزمنة قبلنا الناس يحفظون القرآن، الناس يعني يخرجون السلك المختلفة في القرآن الكريم، يقرؤونه في 3 أيام، في 7 أيام، في 15 يوما، في شهرين، في أقل من ذلك، في أكثر، ولكنهم قليل من يستظل بظله، بمعنى يحافظون على حروفه ويضيعون حدوده. حدود القرآن ضاعت في كثير من الناس، ولكن حروف القرآن هي موجودة. المرتلون ما أكثرهم، المجودون ما أكثرهم، المحفظون والحفاظ ما أكثرهم، ولكن عندما ننظر إلى يرضى برضاه ويسخط بسخطه نجد إلا من رحم ربك، نجد إلا قلة قليلة تستظل بظل القرآن الكريم، تمشي في ظله، يأمر فتأتمر، وينهى فتنتهي، وينهى فتنتهي. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لدرجة أنه إذا سمع أحدا يقرأ القرآن وفي قراءته للقرآن الكريم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه. يعني في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في ليلة ما، يطوف على أصحابه ويستمع إلى قرآنهم في الليل، يقرؤون القرآن الكريم يعني كأنهم خلايا النحل، فيستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا ويستمع إلى ذاك ويستمع إلى ذاك، كأنهم محاضر، يعني كأن بيوت الصحابة محاضر، كأن بيوت الصحابة محاضر، كل بيت تسمع فيها القرآن، كل بيت تسمع فيه القرآن. قال: فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يسمع إلى امرأة عجوز تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية، فتفهم معنى الجملة وتكررها لأنها تفهم معناها، هل أتاك حديث الغاشية، فبكت، لأن الغاشية هي يوم القيامة، والغاشية إذا غشيت الناس وداهمتهم يعني لا تبقي ولا تذر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهذه الجملة فيقول: نعم أتاني، ويبكي، وتبكي داخل البيت، ويبكي وراء البيت، وهي تكرر: هل أتاك حديث الغاشية، وهو يكرر: نعم أتاني، لأن الخطاب خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وخطاب لكل من سمع هذه الجملة من أمته إلى يوم الدين. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم أتاني. إيش كيت ماذا؟ العيش مع القرآن، التجاوب مع القرآن. نحن نسمع شيء واحد مثلا يجاوب: هل أتاك حديث الغاشية، نقول: واش در الإمالة ولا ما درش الإمالة، هل در تحقيق ولا در تسهيل، واش هل أتاك ولا هل أتاك، هل أتيك ولا هل أه؟ مزيان هذا الشيء كله مزيان، يعني أن تقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل هذا الشيء مزيان، ولكنه وسائل، أي الأداء المحافظة على القرآن حفظا وإتقانا وأداء، هذه وسائل. ما الغايات؟ ما الغايات من ذلك؟ أن تفهم هذا القرآن من أجل تطبيقه والعمل به. فالأداء والمتقن الذي لا يصحبه العمل داخل في يا قوم إن يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. إذن فمن الذي لم يهجر القرآن؟ الذي قرأه وتدبره وعمل بما فيه. يعني لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى تكون فعلا تقرأ القرآن، وحتى تكون فعلا ترضى برضا وتسخط بسخط القرآن الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو في رواية ليتمم صالح الأخلاق، وفي رواية عند المؤطأ ليتمم حسن الأخلاق. مكارم الأخلاق وحسن الأخلاق وصالح الأخلاق يعني تعني معنى واحدا، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث من أجل هذه الأخلاق. هذا الحديث على ما يدل إنما بعثت بحصر، وفي رواية بعثت بدون حصر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، يعني أن ثمرات هذا الدين وغلات هذا الدين هي مكارم الأخلاق. فإذا تخلق الناس بها فقد جنوا ثمار الإسلام، وإذا لم يتخلقوا بها فإنهم لم يجنوا من ثمار الإسلام شيئا. وإن كانوا يصلون ويصومون، يعني يصلوا لكنه لم يتصف بهذه الصفات وهذه المكارم، أنه لم يستفيد من صلاته. من نهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يستفيد من صلاته. من لم ينهه صيامه عن شهادة الزور وقول الزور والغيبة والنميمة لم يستفيد من صيامه. صيامه صيام جوع وعطش، وليس صيام ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني فليأكل وليشرب الذي لم يتخلق بالأخلاق التي أرادها القرآن، أرادها الصيام من الصائم. والذي يصلي ولكنه يرتكب المناكير لم يتخلق بالأخلاق التي أراد الله عز وجل أن يتسلح بها المصلي. قل مثل ذلك في الحج، قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في سائر الواجبات والأركان. فمكارم الأخلاق هي نتاج الشريعة، هي غلات الشريعة. المؤمن من أمن الناس بوائقه، المؤمن في الأصل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، ولكن هذه أركان، هذه أركان وجذور الإيمان ووصول الإيمان. فإذا لم تعطي لنا هذه الأصول وهذه الأغصان وهذه الجذور لا، يعني فإذا لم نستفد منها أن يأمن الإنسان بوائق جاره، فإن أين هي ثمار الإيمان؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم في الأصل الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أركان. ولكن هذه الأركان إذا لم تعطينا غلتها، والغلة هي ماذا؟ أن يسلم الناس من لسانك ويدك. هذه هي النتاج. ماذا نتاج الهجرة؟ مغادرة أرض الكفر إلى أرض الإيمان. ولكن إذا لم يكن معها هجرة المعصية، ما معنى الهجرة؟ أن تهاجر من مكة إلى المدينة وترتكب المعاصي، هل لهجرتك معنى؟ الذي يهاجر من مكة إلى المدينة ويشرب الخمر في المدينة ويزني في المدينة مثلا، وحاشاهم الذين هاجروا رضي الله تعالى عنهم، هذا فقط لضرب المثل. الذي يهاجر من أرض إلى أرض أخرى من أجل أن يتصف بصفات الهجرة ولكنه لم يبتعد عن المناكر، فهجرته لا قيمة لها. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قل مثل ذلك في سائر الصفات. إذن الغلات، غلات الإيمان هي مكارم الأخلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعقيدة وبدأ بالأركان ليخلص في خطبة الوداع في نهاية المطاف، ليخلص في خطبة الوداع إلى الدعوة إلى مكارم الأخلاق، من الحفاظ على الأنفس والأموال والأعراض والعلاقات بين الناس. لا تضرب إلا ترجع بعض كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض وإسداء الحقوق وأداء الواجبات إلى غير ذلك، لهن عليكم ولكم عليهن وإلى غير ذلك، وحق الكتاب وحق السنة، تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وسنتي. لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج؟ فقد يعني كان يذكر هذه طوال حياته صلى الله عليه وسلم الدعوية، ولكنه يريد في النهاية أن يجني ثمارها وأن يجني غلاتها وأن يرسخ في الناس أنه إنما جاء من أجل هذه الغلات ومن أجل هذه الثمار. ألا لا ترجعوا بعد ضلالا، في رواية كفارا، أي كفر عمل، كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويشهد الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ. تتميم، هل الأخلاق موجودة اللي تحتاج إلى تتميم أو منعدمة في اللي تحتاج إلى الإنشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد في العرب بعض المكارم، وجد فيهم الجود، وجد فيهم الشجاعة، وجد فيهم النصرة، وجد فيهم النجدة، وجد يعني مجموعة من المكارم موجودة عند العرب قبل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قومها وهذبها. فإذا كان في بعضها طغيان فالنبي صلى الله عليه وسلم يحد من طغيانها ويعود بها إلى الوسط الذي تحدثنا عنه. إذا كانت النصرة للعصبية أنصر أخيك ظالما أو مظلوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنصر أخيك ظالما أو مظلوما، بمعنى أن تأخذ على يدي الظالم، نصرة الظالم أن تأخذ على يديه، ليس أن تنظره في جميع الأحوال لأنه قريبك، لأنه من قبيلتك. فهدب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، وهدب النبي صلى الله عليه وسلم الصفات الأخرى، صفات الجود، الذين يجودون وينفقون أموالا طائلة ويذبحون ويرمون بالذبائح في المطارح. كان العرب في الجاهلية يتفخرون بالجود. ما معنى يتفخرون بالجود؟ يذبح فيأكل الناس، فيذبح الذي بعده بجانبه يذبح ليأكل الناس، فيعيد الثاني ذبيحة أخرى، ناقة أخرى، فيقول الآخر وأنا أيضا نذبح ناقة أخرى. فإذا شبع الناس وهم لا يشبعون من ماذا؟ من التنافس، فيذبحون ويلقون النياق المذبوحة في ماذا؟ في المطارح، بمعنى أن من الجود أن لا أنتهي حتى ينتهي منافسي. أطعموا كما قال أبو الجهلين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وفعلنا حتى جاتينا على الركب، يعني تنافسوا إلى أقصى مطار حتى جاتينا على الركب، ثم قالوا من النبي أن لنا هذه. أبو جهلين يظن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مجرد منافسة التي كانوا يعرفونها في الجاهلية، تنافسوا في الإطعام وتنافسوا في الشرف وتنافسوا في الكرام وتنافسوا في كذا وكذا وكذا وكذا. قال فقالوا من النبي أن لنا هذه. في الغنجيب اليوم واحد نقول لهم حتى هو نبي، يعني تنافسوا حتى في النبوة، يعني ما يمكنش، ما يستسيها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق وجدها فهذبها. الأخلاق التي كانت يعني ضعيفة وقصيرة وباهتة قواها النبي صلى الله عليه وسلم وبرزها، والأخلاق التي كانت يعني طاغية كالجود الذي إلى حد الإسراف وإلى حد التبذير، النبي صلى الله عليه وسلم هذبه ودعا إلى ماذا؟ إلى الوسطية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة، إلى غير ذلك منها. فهذه تتميم لمكارم الأخلاق، بمعنى أن مكارم الأخلاق وضعت في ميزان الشرع، في ميزان كتاب الله عز وجل، في ميزان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن في الجاهلية بعض الأخلاق ربما تبدو للناس أنها من مكارم الأخلاق، أنها من مكارم الأخلاق، ولكن الإسلام لا يقبلها. من مكارم الأخلاق في الجاهلية أن يدفن الرجل بنته وهي حية، علاش؟ لأنه لا يرضى بالذل ولا يرضى أن يرى بنته مثلا تنتهك حرمتها ولا عرضها، يعني أن لا ترضى بانتهاك العرض شيء، ولكن أن تدفنها حية حتى لا يقع لها ذلك شيء آخر، يعني يريد أن يمحو عارا بعارين أشنع منه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو أصيب بالعار إذا ولدت له أنثى، ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات في مكانها، وأن هذه المنح الإلهية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، أن هذه المنح الإلهية تستوجب من العبد أن يشكرها وشكرها أن يربيها وأن يحسن إليها وأن يعلمها، فإذا كبرت زوجها فإنها تكون له سترا بينه وبين النار يوم القيامة. ينظر إلى الإسلام كيف ينظر إلى الأمور، يعني كيف يهذب للناس أخلاقه وعاد بهم من الجاهلية الجهلاء إلى الإسلام، إلى نور الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام ووسطية الإسلام. ولذلك يقول عمر وهو من هو لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية، أي لا يعرف قيمة أخلاق الإسلام ومكارم الإسلام إلا من عاش في الجاهلية التي فيها الخلط وانقلاب الموازين، انقلاب الموازين في العقيدة، انقلاب الموازين في السياسة، انقلاب الموازين في الاقتصاد، انقلاب الموازين في الأخلاق، انقلاب الموازين في المعاملات، انقلاب الموازين في شتى مناحي الحياة. حتى كان الرجل يطوف وهو عريان ويظن بذلك أنه يعبد الله عز وجل ويتقرب إليه، لأنه عصى في ثياب لا ينبغي لثياب عصى فيها أن يطوف بها. انقلاب الموازين، يعني إذا أراد أن يتخلص فليتخلص من جوارحه، الجوارح هي التي كسبت، هي التي فعلت، فليتخلص من يده التي بطشت، ومن فرجه التي يعني ارتكبت، ومن رجله التي مشى بها إلى الجريمة، ومن غير ذلك. ولكنه تخلص في أبسط شيء الذي لا علاقة له بالموضوع وهو ثيابه، فتجرد وطاف بالبيت عريانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لمشي يدي المكارم، مشي يدي الميزان الحقيقي، ويقفون في المشاعر إلى عظام ولا يقفون في عرفات. قال لهم لا، أفيضوا من حيث أفاض الناس. فجاء الإسلام من أجل أن يقوي الأخلاق الكريمة الموجودة في الناس، وأن يسمي من ناقص منها، وأن يحد من طغيان من طغى فيها. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع الصحابة ويتعامل حتى مع غير الصحابة يثمن مكارم الأخلاق في الناس، فيقول مثلا لخالد بن الوليد مثل خالد لا يجهل الإسلام. لا أدري ما الذي حدث لخالد حتى جهل الإسلام، لأن خالد كان ذكيا، كان عاقلا، كان محنكا، فكيف يغيب عنه الإسلام؟ كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فطارت بها الركبان إلى مكة وحدثوا بها خالدا وقالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل خالد لا يجهل الإسلام. فجلس خالد إلى الأرض وفكر مليا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، بمن أزال الغشاوة عن عقله الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وثمنه. قال النبي فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم. أيضا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس فيهم الأخلاق الذميمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم تجنبا لماذا؟ تجنبا للمشاكل التي تنتج عن أخلاقهم، كالذي أعطاه 100 من الإبل، والذي قال عنه الأحمق المطاع، والذي يعني الناس دخلوا في الإسلام من أجل أن تبقى لهم زعامتهم، يعني المؤلفة قلوبهم، أو ناس من قبائل بني حنيفة، من قبائل التي ارتضت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقط أبرزوا إسلامهم من أجل أن تبقى لهم زعامتهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالم منهم ذلك وفهم من ذلك، ولكنه عاملهم معاملة حسنة ليصرفهم صلى الله عليه وسلم عن مقاتلته. أيضا في تسمين مكارم الأخلاق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلمة والأناة. الحلمة والأناة، هذا الرجل جاء مع قومه، فقومه دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فورا، وهو لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناخ ناقته واستبدل ثيابه بثياب مناسبة، يعني ثياب السفر استبدلها بثياب أخرى يعني لائقة بمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى هيئ نفسه للقاء، حتى هيئ نفسه للمقابلة. لما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم والأناة. قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء تطبعت به، أو كما قال رضي الله عنه؟ قال بل شيء جبلت عليه. جبلك الله عز وجل على هاتين الصفتين، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك على هاتين الصفتين. فحمد الرجل الله سبحانه وتعالى أن جبله، أن خلقه، وأن فطره على خصلتين يحبهما الله ورسوله. يعني إذا كنت فيك خصلا من خصال الحميدة فاحمد الله عز وجل على ذلك، كما حمد هذا الرجل الله سبحانه وتعالى على خصلة الحلم وخصلة الأناة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهذا الرجل أن ما هو عليه مزيان، وإن لم يكن هذا الرجل قد عاشر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسلم عجة أجزأ مع وفده قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. أنت مزيان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت لم تسلم أو ما دمت لم تصلي ولم تحج ولم تفعل يعني باقي بعيد. ما قالش باقي بعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، بمعنى عندك واحد شطرة في الإسلام، واحد الجزء في الإسلام وهو الحلم، وهو الحلم والأنات. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وأنس كما نعرف هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم فعله لما لم تفعله. ما عاتبه قط على شيء فعله أو شيء لم يفعله. فاستفاد أنس رضي الله تعالى عنه من ذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أحسن الناس خلقا بمعنى لو ذهبنا أن نتتبع هذا المعنى الذي قاله أنس رضي الله تعالى عنه لوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا مع أهله زوجاته، أحسن الناس خلقا مع أبنائه حسن والحسين والزينب وفاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أحسن الناس خلقا مع عمومته وأقاربه وعماته، أحسن الناس خلقا مع أقارب أزواجه. يعني يكرم النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ما بتزوجه ببنته، يعني يريد أن يكرم بني المصطلق فتزوج ببنتهم، يريد أن يكرم وأن يقرب قلب أبي سفيان فتزوج ببنته، وأبو سفيان في ذلك الوقت ما زال على شركه. فلما أخبر بأن ابنتك أم حبيبة رمل بنت أبي سفيان تزوج بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتولى خطبتها وتولى القيام بشأنها وتجهيزها للرسول صلى الله عليه وسلم النجاشي في الحبشة، قال ذلك فحل لا يقدع أنفه، يعني أنه أهل لها. هذه الجملة تعني ماذا؟ فحل لا يقدع أنفه أو لا يجدع أنفه، بمعنى أنه أهل لها. شو ما معنى فحل لا يقدع أنفه أو لا يجدع أنفه؟ عندما يريد مثلا جمل ما أن يشرب وتريد أن تدفعه لأنه يعني يستولي على الحوض الذي تشرب منه النياق تضربه على أنفه وكيجمع رأسه ويمشي في حالته. قال ولكن إذا كان فحلا وتريد له أن يشرب تدعه فتقول فحل لا يجدع أنفه، بمعنى مثله لا يرد عن الحوض. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثله لا يرد عن التزوج ببنتي، وأنا زعيم قريش وهو زعيم المسلمين، وأنا وإياه على طرفي نقيض، ولكن بنتي كانت عزيزة علي وكان هو أهلا لها رغم ما كان بيننا من المنافرة. انظر إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مثل هذه القلوب ويقرب مثل هذه القلوب إلى إلى إلى إلى الإسلام. أيضا حسن الأخلاق خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم، كيف كان يتعامل مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان يجلس مجلسه بمعنى لا يتفاضل عنهم في المجلس، لا يتفاضل عنهم في الثياب، بل يفرق عليهم الثياب من الديباج والحرير وما إلى ذلك، ويلبس صلى الله عليه وسلم الثوب الخشن، ويلبس النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد، ولا يتميز صلى الله عليه وسلم في جلوسه، بحيث إذا دخل رجل لا يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وش أبو بكر ولا عمر ولا، لا يعرف من هو حتى يشار إليه ذلك المتكئ الأبيض، عندئذ يتجه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع قساة القلوب كما أشرنا من قبل، الذين قست قلوبهم والذين فيهم غلظة، فيهم نوع من الفحش، فيهم نوع من كيف يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول قبل أن يدخل الرجل يقول بيس أخو العشيرة، هذا إنسان صعب الميراث، بيس أخو العشيرة. ولكنه لما دخل أدله النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، لما دخل بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه وتحدث معه وسأله عن حاله وحال قبيلته وما إلى ذلك. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم لاحظنا ذلك، قالت عائشة يا رسول الله قلت فيه كيت وكيت بيس أخو العشيرة، ثم ضحكت معه ثم انبسطت إليه. قال مساء أهتني فحاشا يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره، يعني لا تكون ذلك الشخص الذي إذا رأك شخص من يعني في رأس الشارع مثلا وفي رأس الطريق يعني يبتعد ويغير طريقه. لماذا؟ لسوء خلقك ولسوء معاملتك ولقساوة طبعك. لا، كن من الناس الذين إذا التقى بهم شخص يجعل ذلك اللقاء مغنما، يجعل ذلك اللقاء مغنما، يقول الحمد لله هذه ساعة مباركة لما التقينا بك في هذا الوقت في هذا المكان، هذه ساعة مباركة. عندما تلتقي أصحاب المكارم الأخلاق تفرح بذلك وتجعله مغنما، ولكن عندما تلتقي مع شرار الأخلاق تعتبر ذلك مغرما وتحاول أن تعود إلى ذلك المكان إذا كان يضطرك لتلتقي معهم مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا مع أهله، كان الناس خلقا، أحسن الناس خلقا مع أصحابه، أحسن الناس خلقا مع غير المسلمين، مع اليهود الذين سكن معهم في المدينة، كان أحسن الناس خلقا مع نصارى نجران الذين وفدوا إليه، كان أحسن الناس خلقا مع سائر الناس. ولذلك كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هابه، ومن رآه من قريب أحبه، ومن خالطه صلى الله عليه وسلم علم صدقه وعلم أمانته، كما قال عبد الله بن سلام: فلما رأيته واستبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: أطعموا الطعام وألينوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. فكانت هذه الكلمات وكانت هذه البسمة وهذه القسمات الربانية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلامه الحبر عبد الله بن سلام حبر اليهود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر ونعود لمتابعة مكارم الأخلاق عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحصة المقبلة بحول الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسعادة إنه ولي ذلك، وأن يخلقني وإياكم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبني وإياكم سيئ الأخلاق فإنه لا يجنب سيئها إلا هو، والحمد لله رب العالمين.